الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة 18 الإخوان والغلو في الإرجاء والبراءة منهم. الإخوان والغلو في الإرجاء. ليس غلو الإخوان في الإرجاء من الأمور المجهولة، فقد كتب حسن الهضيبي المرشد العام الثاني كتاب دعاة لا قضاة بهدف نشر مذهب غال في الإرجاء في صفوف أتباعه، وجادل في كتابه لإبطال التكفير الواقع على الحكومات الحاكمة بالقوانين الوضعية، وذلك حينما بدأ بعض الإخوان اتخاذ مواقف أشد في هذه القضايا. قال البرلماني الإخواني محمد جمال حشمت في مقابلة مع الجزيرة: يكفي إصدار كتاب دعاة لا قضاء بما ينفي قضية التكفير حتى وإن كان منهم سيد قطب. المنهج الذي التزمه الإخوان بأنه لا تكفير، والأصل 20 من الأصول 20 أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا بمعصية، أمر واضح. طبعا لا يجوز تكفير المسلم بالذنوب كالزنا وشرب الخمر، ولكن الضلال في كلام البنا وأتباعه أنهم ينزلون هذه القاعدة على أعمال هي كفر أكبر. وتابع حشمة البرلماني الإخواني قائلا: وليست هناك محاولات اغتيال لتكفير تمت، وليس هناك ادعاء بتكفير، ولما ادعى بعض الإخوان قضية التكفير خرجوا من الجماعة ثم تناقشوا، فمن فهم واعتدل وعاد من غيه رجع من جديد، والذي لم يفهم انفصل عن الجماعة. وقد صرح محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للإخوان المشركين في مجلة النور قائلا: إننا نمد يدنا إلى كل العاملين في مجال الدعوة المنتسبين إلى التيار الإسلامي فيما عدا أولئك الذين يكفرون الحاكم أو أي إنسان، فإننا ضد التكفير بصفة عامة. وقال الإخوان المرتدون في بيانهم الرسمي بيان للناس: الإخوان المسلمون يرون الناس جميعا حملة خير مؤهلين لحمل الأمانة والاستقامة على طريق الحق، وهم لا يشغلون أنفسهم بتكفير أحد. نحن الإخوان نقول دائما: إننا دعاة ولسنا قضاء، ولذا لا نفكر ساعة من زمان في إكراه أحد على غير معتقده أو ما يدين به. وقال مرشدهم الثالث المرتد عمر التلمساني في صحيفة المستقبل: إن هناك فارقا واضحا بين العلمانية والإلحاد، فالعلمانية ليست ضد الدين، إنما تعطي للمتدين الحق في التعبير عن ذاته، أما الإلحاد فهو موقف خاص يؤدي إلى ملاحقة المتدينين. وكنت زميلا للأستاذ فؤاد سراج الدين رئيس الوفد في كلية الحقوق، وهو رجل صالح يصلي ويصوم، كما أن حزب الوفد لم يؤذي الإخوان. وهكذا لا يكفر الإخوان المرتدون أحدا ولو كان من العلمانيين، بل إنهم يتبرؤون من أعضاء سابقين في الحزب لا لشيء سوى أنهم كفروا الأنظمة الطاغوتية. البراءة من الإخوان. قال الشيخ أبو محمد العدناني حفظه الله: وما الإخوان إلا حزب علماني بعباءة إسلامية، بل هم أشر وأخبث العلمانيين، حزب يعبدون الكراسي والبرلمانات، فقد وسعهم الجهاد والموت في سبيل الديمقراطية، ولم يسعهم الجهاد والقتل في سبيل الله. ولقد سمعت خطيبهم في حشد لمئات الآلاف يقول بملء فيه: إياكم والرجوع، موتوا في سبيل الديمقراطية. حزب لو تطلب الحصول على الكرسي السجود لإبليس لفعلوا غير مترددين. وحزب الإخوان وأخيه حزب الظلام تخلوا عن كل ثوابت الإيمان، وكثير من فروع الإسلام تخلوا عن ثوابت الإيمان عندما وافقوا على نسبة الحكم والتشريع لغير الله تعالى، فقالوا متبجحين بغير خفاء ولا مواربة. إن الحكم والتشريع للشعب، ثم أضافوا: ونحن الآن الممثلون لهذا الشعب في مجلسي الشعب والشورى. وفي هذا الأمر الذي قالوه ومارسوه مصادمة واضحة لعقيدة الأنبياء ولتوحيد رب الأرض والسماء. وإن هذا الكفر الذي وقع فيه حزب الإخوان وأوقع الناس فيه هو من جراء طاعة الكفرة من الذين أوتوا الكتاب من أمريكا والغرب. من كلمة بعنوان: السلمية دين من؟ وقال أيضا: لا فرق بين مبارك ومعمر وابن علي، وبين مرسي وعبد الجليل والغنوشي، فكلهم طواغيت يحكمون بنفس القوانين، غير أن الأخيرين أشد فتنة على المسلمين. لا بد أنه اتضح للمسلمين في هذا الزمان في الشرق والغرب وللذين يقيمون في البلاد التي تغلب عليها المرتدون واليهود والنصارى أن الإخوان طائفة ردة مغلظة، وأنه يجب على المسلمين إظهار التكفير والبراءة والعداوة والبغضاء لهذا الحزب وأعضائه وجبهاته وفروعه وفصائله ومراكزه الإسلامية ومساجده الضارة المضرة، فقد حرم الله تعالى إقامة الصلاة في المساجد التي أسسها المنافقون في قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والتزام هذا التحريم أولى في مساجد أسسها غلاة المرتدين التي يخطب ويأم الناس فيها أئمة من هؤلاء. ثم إنه يجب على كل عضو في هذا الحزب أن يعتزله ويتبرأ من كفرياته ويتوب إلى الله من الردة، ألا وإنه يجب على جميع المسلمين أن يهاجروا إلى دار الخلافة، فإنها الجسد الواحد الواقف في وجه الإخوان المرتدين وسادتهم الصليبيين وأوليائهم الروافض الذين يحاولون جميعا أن يدمروا الإسلام ويبدلوه بإسلام لا يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما يرتبط النصارى والنصرانية بالتوحيد الذي بلغه نبي الله عيسى عليه السلام. اللهم اجعل نهاية هذا الحزب المرتد الوثني بجهاد الخلافة. آمين.